ثم قرئ في رمضان سنة 34 و400 كتاب السنن للحافظ ابن ماجه رحمه الله، ثم قرئ في سنة 35 و400 كتاب السنن الصغرى للحافظ أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله، ثم قرئ في رمضان الماضي سنة 36 و400 كتاب الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وبين من قبل أن المقصود تحقيقه في البرنامج المذكور هو قراءة أمهات الكتب الحديثية مع الاكتفاء بالوفاء بغرضين. فالغرض الأول إيضاح معاني تراجم الأبواب المفتقرة للتوضيح دون تبيين ما تعلق بها من الأحكام، والغرض الثاني ذكر قواعد تعين على معرفة رواة الحديث، وهي القواعد المفردة المتعلقة بالراوي نفسه دون ملاحظة سياق الإسناد الذي وقع فيه. وهذه القواعد المذكورة مما يتعلق بالرواة نوعان: أحدهما قواعد خاصة تختص بكتاب واحد كالموطأ، أو بكتابين كالصحيحين، أو بجملة من الكتب كالكتب الستة. والنوع الثاني قواعد عامة تعم جميع الرواة، كقولنا إنه ليس من رواة الحديث أحد اسمه أبيض إلا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبيض بن حمار المأربي رحمه الله. ومدار البيان والتبيين في هذه السنة 37 و400 كتاب آخر من دواوين السنة، وهو كتاب السنن للحافظ سليمان بن الأشعث الأزدي أبي داود السجستاني المتوفى سنة 75 و200 برواية صاحبه أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي رحمه الله، المتوفى سنة 33 و300. والطبعة المعول عليها هي الطبعة التي نشرها وعنى بها الشيخ عصام بن موسى هادي، وخلصها حسب وسعه مجتهدا فيما قدر له في ضبط النص، ووقع كغيره في عدم الفصل بين تداخل روايات أخرى مع رواية أبي علي اللؤلؤي. فسنن أبي داود الموجودة بأيدي الناس على اختلاف طبعاتها فيها هذه الثلمة، إذ أدخلت فيها روايات رواة في روايات رواة آخرين، فأنت تجد أن أشهرها وهي رواية اللؤلؤي التي بأيدي الناس قد مزجت بروايات تارة من رواية ابن داسة، وتارة من رواية ابن العبد، وتارة من رواية الرملي. والمناسب في إخراج كتب الحديث أن تفرد في ضبط نصها على الرواية المعتمدة منها عند المحدثين، ثم تجعل زيادات الروايات واختلاف النسخ في حاشية الكتاب لتستفاد. واتصلت بي رواية هذه النسخة من رواية أبي علي اللؤلؤي من وجوه متعددة عن جماعة من الشيوخ، من عواليها ما أخبرني به عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري رحمه الله، قراءة عليه في بيته قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين ابن جواد علي الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق ابن محمد أفضل الدهلوي قال أخبرنا جدي عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر ابن إبراهيم الكوراني ثم المدني قراءة عليه بعضه وإجازة باقية قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي سماعا عليه أكثره وإجازة باقية قال أخبرنا ساني بن محمد السنهوري إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري إلا يسيرا آخره فإجازة قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الحراني قال أخبرنا عمر بن عبد المحسن الحموي إلا يسيرا آخره فإجازة قال أخبرنا يوسف بن عمر الختني قال أخبرنا محمد بن محمد البكري قال أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزت قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكرخي ومفلح بن أحمد الدومي سماعا ملفقا قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال أخبرنا سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني رحمه الله صاحب السنن بأسانيده في هذا الكتاب، وهذه السلسلة المنتظمة من هذه الرواة ليس واحد منها إلا وهو معروف الترجمة، بل والموضع الذي حدث به وروي عنه الكتاب معروف عند أهل الصنعة الممازجين لها. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ في قراءة سنن أبي داود. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبالإسناد المذكور إلى الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى أنه قال في سننه: كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة. قوله رحمه الله: باب التخلي أي طلب الخلاء، وهو الفضاء الواسع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. قال حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. قوله رحمه الله: حدثنا مسدد بن سرهد، ليس من رواة الكتب الستة من اسمه مسدد سوى هذا الراوي، وهو مسدد بن مسرهد الأسدي. وقوله عن أبي الزبير، المعروف في هذا الاسم الزبير في الأسماء والكنى أنه بضم الزاي سوى راو واحد، وهو عبد الرحمن ابن الزبير القرضي رضي الله عنه، له ذكر في حديث في أبواب النكاح والطلاق فإنه بفتح الزاي. وأبو الزبير عند الإطلاق يراد به محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، فهو وإن كان غيره يعرف بهذه الكنية إلا أن هذه الكنية إذا أطلقت كالواقع في هذا الإسناد فهو المراد. أحسن الله إليكم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: باب الرجل يتبوأ لبوله. قوله رحمه الله: باب الرجل، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 33 ترجمة. وأما التبويب بذكر المرأة بقوله باب المرأة ثم يذكر كلاما بعد ذلك، فإنه ذكرها في 5 تراجم من كتابه. ومما ينبه إليه أن سنن أبي داود لاختلاف رواتها وتعدد نسخها مما كثر فيها اختلاف إثبات التراجم وتركها، فتارة تثبت الترجمة عند راو وتارة تترك عند راو آخر، فتساق عدة أحاديث في ترجمة واحدة في رواية وتجعل لها ترجمة ثانية أو أكثر في رواية أخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما البصرة فكان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. قوله رحمه الله: أخبرنا أبو التياح، هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو يزيد بن حميد الضبعي، يذكر بها أكثر من ذكره باسمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها في 26 ترجمة كلها يقول فيها باب ما يقول، ثم يذكر بعدها شيئا مما يقال. ووقعت عنده ترجمة واحدة باب من يقول. نعم.

عن ابن أبي عروبة ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى راو واحد هو سعيد بن أبي عروبة البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه. باب الاستتار في الخلاء. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن حسين عن الحصين الحبراني عن أبي سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبترع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر ومن فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حصين الحميري قال ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعد الخير قال أبو داود أبو سعد الخير هو أبو سعد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في حاشية النسخة قال زيادة من نسخة طاء ومن واو وهي رواية ابن داسة وكان ينبغي عزلها عن رواية اللؤلؤي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن الهمداني وقال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو قال من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام فقال رويفع إن كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف فإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح ثم قال قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. قوله رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني تقدم أن هذه النسبة الهمداني هي أكثر في الأولين فإنها منسوبة إلى قبيلة همدان ويقع على هذا الرسم معجما مع التحريك الهمداني وهي أشهر في المتأخرين لأن الناس في صدر الإسلام كانوا ينتسبون إلى قبائلهم ثم تفرقوا في البلدان والأوطان فخفيت كثير من الأنساب فصاروا ينتسبون إلى بلدانهم ولم يقع في رواة سنن أبي داود نسبة أحد من الرواة إلى همدان بل كل ما فيه هو بالدال والإسكان الهمداني. وقوله أن شييم بن بيتان هو القتباني وليس في الرواة من يسمى شييما سوى هذا الراوي شييم بن بيتان القتباني. وقوله أن مسلمة بن مخلد تقدم أن هذا الاسم يقع مخففا مع فتح ميمه مخلد سوى راويين أحدهما هذا الراوي وهو مسلمة بن مخلد والآخر الحارث بن مخلد وكلاهما زرقي أنصاري وسبق أن ذكرنا أن من قواعد الأسماء أنها تارة تختص بقبيلة أو أهل بلد كهذا الاسم فإنه معروف في الأنصار فيذكر فيهم مخلد وكما ذكرنا فيما سلف في الفرق بين أسيد وأسيد وأنه يعرف في قوم من العرب أنهم يسمون أسيدا وأن منهم من يسمي أسيدا بفتح همزته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود رحمه الله حصن أليون بالفسطاط على جبل. قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض. قوله حدثنا روح بن عبادة، تقدم أن عبادة عندهم في الأسماء وأسماء الآباء بضم العين، وقع في راو واحد بفتحها وهو محمد بن عبادة الواسطي، وهو محمد بن عبادة الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حيوة بن شريح الحمصي وقال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاستنجاء بالأحجار. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. قوله عن أبي حازم، هذا الاسم حازم هو عندهم في الكنى والأسماء بالحاء المهملة، ولم يقع معجما سوى في اسم واحد وهو محمد بن خازم الكوفي أبو معاوية صاحب الأعمش. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام. قوله عن عمارة بن خزيمة، هذا الاسم عمارة عندهم بفتح العين سوى راو واحد وهو أبي بن عمارة رضي الله عنه فإنه بكسرها، وذكر الضم أيضا والمشهور الكسر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الاستبراء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري وكلاهما قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم قال حا وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر رضي الله عنه خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ قال ما أنت توضأ به؟ قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. باب في الاستنجاء بالماء. هنا ترجم المصنف في الترجمة السابقة باب في الاستبراء، وتقدم في الترجمة الحادية عشرة باب الاستبراء من البول، باب الاستبراء من البول، وهما ترجمتان متقاربتان، والفرق بينهما أن الترجمة الأولى في ذكر عقوبة من ترك الاستبراء، في ذكر عقوبة من ترك الاستبراء، وأن الترجمة الثانية في ذكر ما يطلب من الاستبراء، في ذكر ما يطلب من الاستبراء. فالترجمة الأولى تتعلق بالمنهيات، والترجمة الثانية تتعلق بالمأمورات. فالترجمة الأولى تتعلق بالمنهيات، والترجمة الثانية تتعلق بالمأمورات. ومن قواعد الفهم في العلم أن الترجمتين المتقاربتين ترادفتا أو تباعدتا في تراجم كتاب ما فالأصل فيهما اختلاف معناهما، فإن الدهقان من أهل العلم لا يعيد المعنى عادة بترجمة أخرى غالبا، فإذا ذكر ترجمة قريبة من ترجمة تقدمت فاعلم أن بينهما فرقا يحتاج إلى كشف، فأمعن النظر لتقف على مراده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الاستنجاء بالماء.

سبق أن ذكرنا أن الفرق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الفرض اسم لما يطلب به العبد على وجه الإلزام باعتبار صدوره من الله، باعتبار صدوره من الله، وأن الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالعبد، وأن الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالعبد. ففي الأول قال الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، وقال تعالى: في المواليد فريضة من الله. وفي الثاني في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه السبعة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فلما تعلق الطلب بذمة العبد سمي واجبا، ولما كان باعتبار صدوره من الله سبحانه وتعالى سمي فرضا. والفرض أعلى في اسمه في العربية من معنى الواجب، فالفرض أصله القطع، وأما الواجب فأصله اللزوم واللصوق. هذا هو الفرض الذي دل عليه خطاب الشرع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما معنى لا يقبل هنا؟ ما معنى لا يقبل في الحديث؟ أي لا يصح. ذكر الزركشي في البحر المحيط من إفادات ابن تيمية أنه ذكر أن الصحة التي يذكرها الفقهاء والأصوليون هي في خطاب الشرع باسم القبول والإجزاء، وتقدم في حديث الاستجمار بثلاث فإنها تجزئ عنه، وهنا ذكر القبول بمعنى الصحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قوله رحمه الله عن ابن عقيل هو بفتح العين، سوى راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي صاحب الزهري، عقيل بن خالد الأيلي صاحب الزهري، والآخر يحيى بن عقيل البصري، يحيى بن عقيل البصري، فهذان بضم العين مصغرا منه، وما عداهما فهو بفتح العين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف. وقال محمد بن يحيى بن فارس عن أبي غطيف الهذلي أنه قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. قال أبو داود رحمه الله: وهذا حديث مسدد وهو أتم. قوله عن أبي غطيف الهذلي، ليس في الرواة من يعرف بهذه الكنية سواه، ولا يعرف اسمه، فهو أبو غطيف الهذلي، وحديثه قليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما ينجس الماء. قال حدثنا محمد بن علاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا لفظ من علاء. وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاه فذكر معناه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال: حدثني أبي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. باب ما جاء في بئر بضاعة.

يستطاب ثم يشرب، أو يشتد ثم يصير خمرا فيشربه من يشربه، لكن أصله مأخوذ من النبذ وهو الطرح والإلقاء، فيطرحون فيه تمرا أو عنبا أو نحو ذلك فيشرب ما لم يشتد ويتغير ويصير خمرا. وقوله حدثنا هناد، تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه هناد سوى هناد بن السري التميمي. قوله عن أبي فزارة، هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها وهو أبو فزارة راشد بن كيسان، أبو فزارة راشد بن كيسان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة أنه قال قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة أنه قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا. قوله حدثنا أبو خلدة، هذه الكنية عندهم لراو واحد هو خالد بن دينار التميمي، هو خالد بن دينار التميمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب أيصلي الرجل وهو حاق. قوله رحمه الله باب أيصلي الرجل وهو حاق، أي وهو يدافع بوله، فالحقن شدة البول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم أنه خرج حاجا ومعتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم قام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود رواه هيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رواه عن هشام قالوا كما قال زهير. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة عن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديث ابن أبي بكر، ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قوله عن أبي حزرة، هذه الكنية عندهم لراو واحد هو يعقوب بن مجاهد القاص، يعقوب بن مجاهد القاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قاع بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. قوله رحمه الله عن أبي حي المؤذن، هذه الكنية عندهم لراو واحد هو شداد بن حي المؤذن، فيكنى بأبي حي اسم أبيه. قوله عن ثوبان، ليس في رواته من اسمه ثوبان سوى هذا الراوي من الصحابة، هو ثوبان الهاشمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حق حتى يتخفف، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام بن عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا زيد بن أبي زياد عن سالم بن الجعد عن جابر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.

قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء وكاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الوليد في هذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معود بن عفراء أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال أسكبيني وضوءا فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. قوله عن الربيع هو بضم الراء، فالأصل في هذا الاسم على هذا الرسم أنه يجيء في الرجال مكبرا الربيع ويجيء في النساء مصغرا الربيع، وفي رواة الستة غيرها، لكن ليس عند أبي داود امرأة اسمها الربيع سوى هذه المرأة من الصحابيات الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعلم بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما إن كان في يده. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعي في جحر أذنيه. قال حدثنا محمد بن عيسى مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفاء. وقال مسدد ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال مسدد فحدثت به يحيى فأنكره. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول ابن عيينة زعم كان ينكره ويقول أيش هذا طلحة عن أبيه عن جده. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن كلمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. قوله أخبرنا عباد بن منصور تقدم أن هذا الاسم عبادا يأتي عندهم في الأسماء والكنى بفتح عينه وتشديد بائه، وليس عندهم عباد سوى راو واحد وهو قيس بن عباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حاء وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سليمان بن ربيعة عن شارب بن حوشب عن أبي أمامة أنه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين قال وقال الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة قال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سلال أبي ربيعة قال أبو داود وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل إصبعين السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زال على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو قال ظلم وأساء. باب الوضوء مرتين. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا زيد بن يعني بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن عطاء بن يسار أنه قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما تحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسح بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. باب الوضوء مرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. هذه التراجم الثلاثة المتتابعة باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم مرتين ثم مرة مما تباينت مسالك المحدثين في إرادها، فمنهم من ابتدأ بالثلاث ثم الاثنتين ثم المرة، ومنهم من ابتدأ بالمرة ثم الاثنتين ثم الثلاث. فالذين ابتدأوا بالثلاث لهم مأخذ، والذين ابتدأوا بالمرة لهم مأخذ. ما الفرق؟ الذين ابتدأوا بالثلاث أرادوا أن يبينوا الكامل فما دونه، والذين ابتدأوا بالواحدة أرادوا أن يبين المجزئ فما فوقه. فالأول تدلي يبدأ بالأعلى ثم ينزل، والثاني تعلي يبدأ بالأقل ثم ينتقل ما فوقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده أنه قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قوله باب في الفرق مما لا أعرف أحدا صنف فيه الفروق في تراجم المحدثين، الفروق الواردة في تراجم المحدثين، ففيها قدر حسن من أبواب الفهم في العلم سواء في أبواب الخبر أو في أبواب الطلب مما في الكتب الستة أو غيرها، ففيها نفائس من العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الاستنثار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. قوله حدثنا ابن أبي ذئب، هذه الكنية عندهم لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني. قوله عن قارض، هذا الاسم من الاسم من أسماء المفردة عندهم، فهو راو واحد وهو قارض بن شيبة الليثي، قارض بن شيبة الليثي. قوله عن أبي غطفان، هذه الكنية أيضا لراو واحد وهو أبو غطفان بن طريف المري، أبو غطفان بن طريف المري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عاصم بن لقيط بن صبيرة عن أبيه لقيط بن صبيرة أنه قال كنت وافد بني المنتفق أو قال في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال وأتينا بقناع ولم يقم قتيبة القناع والقناع الطبق فيه تمر ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا قال أمر لكم بشيء قال قلنا نعم يا رسول الله قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ

فمسح عليهما. قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتالة عن الحسن وعن زراة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذه القصة. قال فاتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن يمضي فقال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني من حفص بن عمر بن سعد أنه سمع أبا عبد الله يعني أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. قال أبو داود هو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة. قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا من داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو جرير أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. قال حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدد عن دلهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة. قوله حدثنا دلهم بن صالح ليس في رواتهم راو يسمى دلهم سوى هذا الراوي وهو دلهم بن صالح الكندي. قوله عن حجير ليس في رواتهم من اسمه حجير سوى هذا الراوي حجير ابن عبد الله الكندي أيضا. وهذا الموضع الذي قال فيه أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة كم من المفاريد التي ذكرها عن أهل البلدان؟ كم تقدم معنا؟ واحد ولا اثنين؟ أحسن اثنان، أحدهم عن أهل الشام والآخر عن أهل المدينة أو الأول عن أهل المدينة ثم أهل الشام ثم هذا أهل البصرة. فكان من مسالك أبي داود في تمييز السنن عنايته بالسنن التي تفرد بها أهل بلد على عن غيرهم، وله في ذلك كتاب مفرد وهو مما لم يوجد، فيلتقط ما ذكره ويضم إلى غيره، ويصلح أن يكون نوعا مفردا من أنواع علوم الحديث وهي السنة التي تفرد بها أهل البلدان مما ذكره أبو داود وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن حي وهو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجري عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت. قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل. باب التوقيت في المسح. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حكم محمد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود رواه منصور بن معتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين. قال نعم. قال يوما. قال ويومين. قال وثلاثة. قال نعم وما شئت. قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة أنه قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك. قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. قوله عن أبي بن عمارة هذا هو الراوي الذي ذكر أنه بكسر العين وغيره بضمها فهو أبي بن عمارة وقيل عمارة أيضا لكن المشهور هو الكسر له هذا الحديث في المسح الخفين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الجوربين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس النودي عن هزير بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أبو داود روي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. قوله عن هزيل ابن شرحبيل ليس في رواتهم راوي يسمى هزيلا سوى هذا الراوي وهو هزيل ابن شرحبيل الأودي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. قوله باب هذه في صنعة التراجم تسمى ترجمة غفل يعني مهملة التقييد، فهو قال باب وأطلق لم يبين باب في ماذا. وأحسن مسالك القول في هذه التراجم التي تقع في كتب المحدثين أنها كالفصل مما قبلها فهي تابعة لما يذكر قبلها، وهذا هو الذي اعتنى ببيانه الترمذي، فإنه كان إذا ذكر ترجمة غفلا قال باب منه أي مما يرجع إلى قبله خاصة أو يتعلق بأصل الكتاب عامة، لكن الجاري في عرفهم أنهم يتبعونها بترجمة سابقة لها متصلة معها في المقصد والمعنى. وأما قول من قال إنهم يتركونها ليرجعوا ليقيدوا بعد ذلك فيها معنى ما يريدون فهذا فيه نظر، لأن عامتهم ممن سمع عليه الكتاب مرارا وتركوا تلك التراجم غفلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد بن عباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم يعني المضاءة، ولم يذكر مسدد المضاءة والكظامة، ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. باب كيف المسح. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد على ظهر الخفين. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا هذا أحد يعرف الأثر هذا يروى عن غير علي لو كان الدين بالرأي، هذا أثر نفيس في تعظيم الآثار، لكن هل أحد يعرف من روي عن هذا المعنى غير علي؟ روي أيضا عن الحسن البصري عند محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل خف إلى آخره. حسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز أي الأعمش بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. رواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما، قال وكيع عن الخفين. رواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع، ورواه السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه أنه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وساق الحديث. قال حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد دمشقي من المعناك لهما قال حدثنا الوليد قال محمود أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفله. قال أبو داود وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. باب في الانتضاح. قوله رحمه الله باب في الانتضاح، المراد به هنا رش الثوب بالماء وبله به، رش الثوب بالماء وبله به إذا توضأ وكان قد قضى حاجته رش ثوبه بماء ليدفع عنه الوسواس. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح. قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد. وقال بعضهم الحكم وابن الحكم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم وابن الحكم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. باب ما يقول الرجل. هذا آخر هذا المجلس ونستكمل القراءة غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.